الحمد لله الذي جعل طاعته سبيلاً لمرضاته، وجعل رضاه وسيلةً للفوز بجناته، ووفق المؤمنين لعبادته، فهجروا ملذاتهم وشهواتهم وآثروا مرضاته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً وتبجيلاً، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وكفى به إمامًا ودليلًا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فهي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ثم اعلموا أن طاعة الله خير مغنم ومكسب، ورضاه خير ربح ومطلب، والجنة حفت بالمكاره، وحفت النار بالشهوات، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. معاشر المسلمين، رمضان شهر عبادة وتوبة، شهر تقرب وأوبة، شهر توبة ورجوع، وإخلاص وخشوع، وسجود وركوع، شهر صيام وقيام، شهر بر وإحسان، وتلاوة للقرآن. ألا وإنه قد آذن بالرحيل، وما بقي منه إلا القليل القليل، قد وقف على ثنية الوداع وأوشك على الرحيل. فليت شعري من المقبول فنهنيه، ومن المردود فنعزيه. فالغنيمة الغنيمة عباد الله، والبدار البدار، تداركوا ما بقي منه، وبادروا بالتوبة والاستغفار، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ألا وإن الأعمال بالخواتيم، فاجتهدوا، فما هي إلا أيام معدودة وساعات محدودة، ويذهب التعب والنصب، ويبقى الأجر إن شاء الله. ما هي إلا أيام يسيرة وتطوى صحفه وتختم أعماله، فيا سعادة الفائزين، ويا حسرة المفرطين. صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر، فلما رقى عتبة قال آمين، ثم رقى عتبة أخرى فقال آمين، ثم رقى عتبة ثالثة فقال آمين، ثم قال أتاني جبريل فقال يا محمد، من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله قل آمين، فقلت آمين. قال ومن أدرك والديه أو أحدهما فدخل النار فأبعده الله قل آمين، فقلت آمين. فقال ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك فأبعده الله قل آمين، فقلت آمين. رواه ابن حبان. عباد الله، إنكم في أيام عظيمة وأوقات فاضلة، فلا تضيعوها في القيل والقال، وفي الغفلة والكسل، واللهو واللعب، ولا تضيعوها بالاشتغال بالجوالات ووسائل التواصل. اغتنموا أوقاتكم، اغتنموها في الصلاة والذكر وقراءة القرآن، اغتنموها في التوبة والاستغفار والدعاء والابتهال، ألا وإن طرق الخيرات كثيرة فأين السالكون؟ وإن أبوابها لمفتوحة فأين الداخلون؟ فخذوا عباد الله من كل طاعة بنصيب، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. أيها الصائمون، للعبادة المقبولة أثر في الإيمان، فأثرها في القلب والجنان إصلاح النية وتزكية النفوس والتقوى والإخلاص والخشوع لله الأعلى، وأثرها في الجوارح والأركان الكف عن المعاصي والمحرمات والمثابرة على فعل الخير والطاعات. وقد قال تعالى عن الصلاة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال عن الصوم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فراقبوا الله في أعمالكم، فإن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ورب صائم ليس له من صيامه إلا العطش والجوع والتعب، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والنصب. نسأل الله السلامة والعافية. أيها الناس، إن من علامات قبول الأعمال تغير الأحوال إلى أحسن حال، والاستقامة على صالح الأعمال، والتوبة إلى الله عز وجل. فأروا الله من أنفسكم خيرا، وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. الحمد لله الذي جعل لمن تاب إليه سبيلا، ولمن أناب إليه مستقرا وأحسن مقيلا، ولمن نشأ في عبادته ظلا ظليلا، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. معاشر المسلمين، في العشر الأواخر ليلة خير من ألف شهر، تنزل فيها الرحمات، وتستجاب فيها الدعوات، وتكفر الخطيئات، وتغفر الزلات. من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. العبادة فيها خير من عبادة ألف شهر، وفيها تكتب المقادير، ويفرق كل أمر حكيم. فاحرصوا على قيامها، واجتهدوا في تحريها، وجدوا في طلبها، وتضرعوا إلى الله فيها. وحري بمن التمسها ألا يخيب، والله ذو الفضل العظيم. وهي تلتمس في سائر ليالي العشر، وخاصة في الوتر منها، وما بقي منها إلا القليل. ألا وإن أمامكم أرجى لياليها، ليلة السابع والعشرين. فعن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه كان يقول في ليلة القدر: والله الذي لا إله إلا هو، إنها لفي رمضان، يحلف ما يستثني، ووالله إني لأعلم أي ليلة هي، هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة صبيحة 27. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: